جاء معاوية ابن حيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. وهذا فيه بيان لمنزلة البر عموما ولخصوصية بر الوالدة على الوالد، وأن لها حق أعظم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.